والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا الهادي الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، ما زال الحديث موصولا عن كتاب ربنا جل وعلا، عن القرآن الكريم الذي أنزله رب العالمين على قلب خاتم الأنبياء وإمام المرسلين صلى الله عليه وسلم، لتسعد به البشرية عامة، ولتسعد به أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم خاصة. قال ربنا جل وعلا في كتابه طه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى. أي يا محمد، ما أنزل الله عز وجل عليك القرآن لتشقى به، لتشقى بحدوده، أو لتشقى بأوامره، أو لتشقى بنواهيه، أو لتشقى أمتك من بعدك به، لا والله، بل أنزل ربنا جل وعلا القرآن لإسعاد البشرية كلها عامة، ولتسعد به أمة الحبيب خاصة صلى الله عليه وسلم. وذلك عباد الله، أنزل ربنا جل في علاه القرآن دستورا يعيش به الناس، ليحولون آياته إلى واقع عملي وإلى منهج حياة يحيون به بين بعضهم البعض. يحول المسلم كل آية من آيات القرآن إلى دستور وإلى منهج حياة وإلى واقع عملي في كل أمر وفي كل شأن من شؤون حياته. لذا عباد الله، والله ما سبق السابقون وما فاز الأولون إلا لتمسكهم بكتاب ربهم جل وعلا. لم لا؟ وقد قال رسولنا صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. لذا عباد الله، كانت آيات الله جل وعلا تمر على قلوب السابقين قبل أن تمر هذه الآيات على آذانهم. كانوا قوم يعملون بما يعلمون ويتدبرون ما يقرؤون وما يسمعون. وهذا هو الذي جعل الأعرابي الذي جاء من قلب الصحراء يقول عندما سمع قول الله جل وعلا: وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. عندما سمع الأعرابي هذه الآية صاح قائلا: من الذي أغضب الرحمن؟ من الذي أغضب الله حتى أقسم الله جل وعلا قائلا فورب السماء والأرض؟ هكذا كان حالهم، كانوا يتدبرون ويفهمون ما يقرؤون وما يسمعون، وكانوا يعملون بما يتعلمون. كانوا إذا جاءهم أمر من الله عز وجل نفذوه، وإذا جاءهم خبر من الله عز وجل صدقوه تصديقا يقيني ليس فيه مثقال ذرة من شك. فعندما أنزل الله عز وجل آية تحريم الخمر، فقال ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم رسوله في المدينة ليقول للناس: ألا إن الخمر قد حرمت، فوالذي لا إله لنا غيره ولا رب لنا سواه، من كان في يده كأس من الخمر ألقاها، ومن كان في فمه جرعة من الخمر ألقاها، ومن كان في جوفه جرعة من الخمر وضع إصبعه في فمه فألقاها. امتثال عجيب لأمر الله جل وعلا في التو والحال، وأخرجوا ما عندهم من الخمور المعبأة والمعتقة حتى صارت شوارع المدينة بحارا من الخمر. هكذا كانت استجابتهم لكلام الله جل وعلا. وها هو الصديق أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه كان ينفق على واحد من أقاربه من فقراء المسلمين، وكان اسمه مصطح ابن أثاثة. فلما وقعت حادثة الإفك وتكلم المنافقون في عرض أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، كان من بين من تكلم في عرض أمنا رضي الله عنها وأرضاها مصطح هذا الذي ينفق عليه أبوها أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. فلما أنزل الله جل وعلا براءة عائشة في آيات تتلى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، حينها قال أبو بكر: والله لا أنفق عليه بعد الآن. فنزل قول الله جل وعلا: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولو القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فصاح أبو بكر قائلا: بلى يا رب، أحب أن تغفر لي. فعاود أبو بكر الإنفاق على من؟ على من تكلم في عرض ابنته، على من تكلم في عرض أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، امتثالا لقول ربه جل وعلا. وها هو الفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه جلس يوما يقرأ في كتاب الله جل وعلا من سورة الطور، فما إن وصل إلى قول الله جل وعلا: إن عذاب ربك لواقع، بكى واشتد بكاؤه رضي الله عنه وأرضاه حتى مرض وعاده الناس. الله أكبر، يقرأ آية من كتاب الله فيبكي ويمرض حتى يعوده الناس ويزوره ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه ويريد أن يخفف عنه، فالخطب جلل: إن عذاب ربك لواقع. وهم قوم كما قلنا كانوا يفهمون ويفقهون ويتدبرون كلام الله جل وعلا. فيقول له ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه: يا أمير المؤمنين، لقد فتح الله على يديك الفتوحات ومصر الله عز وجل بك الأمصار. فإذا بعمر رضي الله عنه وأرضاه يصيح قائلا: والله وددت لو أنني خرجت من هذه الدنيا لا لي ولا علي لا أجر ولا وزر. الله أكبر، عمر الذي كان إذا مشى في طريق سلك الشيطان طريقا آخر يقرأ آية من كتاب الله عز وجل فيبكي، نعم، أما نحن فلا، إلا من رحم الله. يبكي ويشتد بكاؤه، نعم، حتى يمرض ويعوده الناس، بل يقول عمر: والله وددت لو أنني خرجت من هذه الدنيا لا لي ولا علي لا أجر ولا وزر. نعم، هذا هو حالهم مع كلام ربهم جل وعلا. كانت تمر آيات القرآن على صفحة القلوب قبل أن تمر على آذان الرؤوس. كانوا يعون ويتدبرون ويفقهون ما يقرؤون من كلام الله جل وعلا. فإذا كان في كلام الله خبر من الله جل وعلا صدقوه، وإن كان في كلام الله جل وعلا أمر نفذوه. فها هو أبو طلحة رضي الله عنه وأرضاه يقرأ في كتاب الله جل وعلا قول الله جل وعلا: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فينظر في ماله، بل في أحب ماله إليه، فإذا بحديقة غناء يقال لها بيرحاء، فيذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول له: يا رسول الله، هذه هي أحب مالي إلي، أجعلها في سبيل الله جل وعلا. فيبشره المصطفى صلى الله عليه وسلم قائلا: ربح البيع أبا طلحة، ربح البيع أبا طلحة، لأنه تاجر مع الكريم، تاجر مع الرحمن الرحيم، لأنه نفذ وأطاع قول رب العالمين عندما سمع قول الله جل وعلا: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فأنفق أبو طلحة رضي الله عنه وأرضاه أحب ماله إليه في سبيل الله. هكذا كانوا يعيشون بالقرآن، ولم لا؟ وقد تعلموا الدرس من نبيهم صلى الله عليه وسلم، فكان المصطفى صلى الله عليه وسلم قرآنا يمشي على الأرض، كان خلقه صلى الله عليه وسلم القرآن. لذا قال عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه: والله لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام ربنا جل وعلا. وكان قتادة يقول رحمه الله: عمروا به القلوب وعمروا به البيوت. أسأل الله عز وجل في عليائه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يردنا إلى كتاب ربنا جل وعلا ردا جميلا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، إنك يا ربنا على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.